بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أو يسأل أبا سفيان فيقول: هل قاتلتموه؟ ولم يقل له: هل قاتلك؟ في فرق واضح، أن القتال كان ابتداء من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو في الغالب الحال. فإن الكفار إذا لم يستطيعوا أن يأدوا دعوة الله جل وعلا في مهدها بالتشويه أو بكتمها أو نحو ذلك، وأخذت أبعادا واسعة، فإنهم سينتقلون بلا شك إلى صدام مسلح عسكري، محاولة منهم إلى أن يطفئوا نور الله جل وعلا بأسلحتهم وأيديهم، كما أرادوا قبل أن يطفئوه بأفواههم كلامهم وشبههم. ومن تصدى لحرب الله جل وعلا فهو المحروم، ومن تصدى لغلبته فهو المغلوب. فقال: هل قاتلتموه؟ هذا هو المتوقع، دام أنهم خصومه وأعداؤه، ودلائل النبوة كلها في صالحه، وليس معهم من الحجة ما يكافئ حجته، ولا من البيان ما يقارب بيانه، ما بقي إلا العنجهية ومنطق القوة الذي يزعم أصحابه بما أعطوا من إمكانية أنهم ربما يأيدون به الحق ويطفئون نور الله بأيديهم وأسلحتهم، إذ عجزوا أن يطفئوه بشبههم وأفواههم وكلامهم. وعلى كلا الحال يأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. إذا رجعنا للسيرة النبوية نعلم جميعا أن بدايات الحروب من قريش ضد النبي كانت من قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، في بدر ثم في أحد. في بدر وصفهم الله بأنهم خرجوا من ديارهم رئاء وبطرا، بطرا ورئاء الناس، خرجوا للعنجهية ومنطق القوة ويحاربون الله ورسوله، فغلبوا شر غلبة ودحروا، وكان من أمرهم ما كان. ثم في أحد، وكان لهم في أحد مكسب معين ضيق، أعطى هذا المكسب الضيق لأبي سفيان المجال أن يجعل الحرب كأنها فيها نوع من التكافؤ والتسامي في النتائج من كل وجه، كما سيقول بعد قليل: الحرب بين السجان. هي فقط ما حصل يوم أحد، وكانت البداية للمسلمين كما نعرف الخبر والقصة المشهورة، لولا ما كان من أمر الرماة وانقلاب الموازين. ولكن إذا نظرت في النتيجة النهائية لم يحصل المشركون إلا مجرد الإثخان في القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمبالغة في أذية ذات النبي صلى الله عليه وسلم بجرحه وشجه عليه الصلاة والسلام، وما حصل له من الأذى المعروف. ما وراء ذلك فلم تحسم أحد بالنسبة للمشركين، وإن زعموا أنها انتصار لم تحسم لهم قضية، ولذلك هم عاتبوا أنفسهم بعد أن رجعوا. قال بعضهم بعض يتلاومون: ما صنعتم شيئا، ما صنعنا شيئا. قال بعضهم: تركناهم حتى إذا تمكنا منهم تركناهم ورجعنا. حتى هم بعضهم أن يعيد الكرة مرة أخرى، لكن الله عز وجل صرفهم. وكذلك الأحزاب، وهي يعني أكبر تجمع كفري ألبه أهل الكفر ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والقصة مشهورة معروفة. بعد الأحزاب انقلب الميزان تماما، وأعلن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور في البخاري عندما قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. من الآن خلاص الكفر يعني في ضعف واندحار من جهة القوة العسكرية، كما كان أصلا ضعيفا مندحرا من جهة الحجة والبيان والمقاييس العلمية والمقاييس الخلقية والروحية ونحو ذلك، إذ لا يمكن لكفر وجاهلية أن تقوم أمام نور الله سبحانه وتعالى وشرعه المطهر. الآن نغزوهم ولا يغزونا. فسؤال هرقل بناء على معلومات طبعا سابقة أن أعداء الرسل هم المبتدئون دائما بالقتال كمحاولة أخيرة لإطفاء نور الله جل وعلا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قلت نعم قاتلنا يعني. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان في الجواب: الحرب بيننا وبينه سجال. سجال تعني مرة بعد مرة، وكرة تلو كرة، أخذت من السجل وهو الدلو. ووجه التشبيه كما قاله عياض وغيره، لماذا أخذت يعني هذه الكلمة من السجل؟ ما وجه العلاقة؟ الدلو إذا أنزلته ورميته في البئر في المرة الأولى ربما يخرج لك ماء صافيا، كرة ثانية يخرج لك ماء مشوبا، ربما يخرج لك مرة ثالثة طينا، لا تستفيد منه شيء. فليس كل مرة الدلو يكون في صالحك، هذا المعنى. تارة يكون ماء صافيا تأنس به وتشرب ويروي ظمأك، ترميه مرة أخرى فترفعه ربما يكون مشوبا مخلوطا ببعض الطحالب والطين، ربما يكون طينا بحتى إذا كان ماء البئر غائرا أو لم تنزح منذ زمن. فالدلو كلما رميته لا تأتي يأتي ماءه بالضرورة كل في كل مرة كما تريد. هكذا الحرب، ربما يخوض القوم أو تخوض الأمة من الأمم حروب كثيرة، ليس في كل مرة تحقق ما تريد، تارة تكون لها ولصالحها، وتارة تكون عليها، وتارة تكون نكسة شديدة عليها يكون فيها ربما اندثارها وكسرها وزوال أمرها وتشتت حالها. فأخذت هذه الكلمة من هذه العلاقة، سجال من السجل وهو الدلو، وسميت سجال أي نوبة بعد نوبة، ليس هذا فقط بل نوبة بعد نوبة، وفي كل مرة ربما تأتي النتائج عندما ترمي الدلو تأتيك على غير ربما ما تريد في كل مرة. ينال منا وننال منه، هذا تفسير سجال، تارة ينال منا، هذه التي فاخر بها أبو سفيان، مع أن كما قلنا الآن القصة هذه في وقت الصلح، وسبقها من الحروب الكبيرة ثلاث حروب معروفة: بدر وأحد والأحزاب، سوى السرايا والبعوث والمناوشات والأشياء التي حصلت في الفترات بين ذلك. ما هي المكاسب التي تؤهل أبا سفيان ليزعم أن الحرب سجال ينال منا وننال منه؟ في بدر هزيمة منكرة عليهم، كسرت شوكتهم وأنزلت هيبتهم وسمعتهم في الحضيض، وقتل من كبرائهم وصناديدهم أكثرهم، وكان من حالهم ما تعرفون. في أحد هي الانقلاب اللي حصل في آخر الأمر، ولم يكسب منه المشركون إلا مجرد الإثخان في القتل، نحو 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا، وبلغ الأذى إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحققوا نتيجة معينة يمكن أن يفاخروا بها. الأحزاب شتت الله شملهم ومزقهم وأرسى عليهم الريح وفعلت بهم جنود الله من الملائكة ما فعلت، فرجعوا خاسئين محروبين. فما في يعني مجال أن يفاخر أبو سفيان فيقول حرب سجال، لكن يعني هو يعني دائم يضخم يعني مكاسبه ويظهرها بأنها يعني كبيرة، بينما في حقيقة الأمر لا تقابل أبدا ما أكرم الله به النبي صلى الله عليه وسلم من النصر المبين في بدر وفي أول أحد وفي الأحزاب، ثم ما بعد ذلك لم يحقق الكفر مكسبا ولا حتى ضائلا. قال: ماذا يأمركم؟ هذا انتقال في الأسئلة، الأسئلة الأولى كما تلاحظ عن طبيعة حال النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه الشخصية، علاقته مع الكفار، كيف صنعتم به، من أتباعه، هنا السؤال عن طبيعة الدعوة. طيب ماذا يأمركم؟ ما هي الأشياء التي يدعوكم إليها التي تبرر لكم هذه الحروب؟ ليش الحروب هذه؟ ما الداعي لها مع أن شهادتكم واضحة له بالنبوة والرسالة والصدق والخيرية والأمانة وإلى آخره؟ ثم ما هي الدعوة التي دعاكم لها التي جعلتكم يعني تجهزون الجيوش تلو الجيوش وتقيمون الحروب تلو الحروب لوأدها؟ هل هي من السوء والقبح والنكارة بهذا المستوى التي تجهز لها الجيوش وتنصب لها الرايات وتقام لأجل خطم شوكتها ودفعها الحروب؟ فكان الجواب على غير ما هو يعني ممكن يتوقع، وشهادة خصم وهو أبو سفيان وكان ذاك رأس الكفر. قال قلت ماذا يقول؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذه غاية الأمر، وأي شيء في هذا؟ هذا غاية الحسن. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. من هذا الجواب السفياني من أبي سفيان نأخذ فوائدا. الفائدة الأولى، يظهر كما تسمع الآن أبو سفيان في هذا الحال ما هو عالم شريعة الآن يتكلم يعرف يرتب أولويات الدعوة، ما هو عنه الآن في هذا الوضع رأس الكفر، ما درس يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات فيرتب أي الأمور يبدأ بها في الدعوة، ما هي الأولويات، ما هي قاعدة الدين الأصلية، لا، ويتكلم عن وضع شهده ففهم منه هذه الصورة. فبداية جواب أبي سفيان بقوله في وصفه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له، دليل واضح لأهل السنة أن البدء في الدعوة اللي يمارسها الأنبياء والرسل على القاعدة الأولى الأصلية، وهي توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ونبذ وترك كل صور الوثنية والشرك. إذ لا معنى أن يؤسس نظاما اجتماعيا أو أخلاقيا أو اقتصاديا أو ما نعرف إيه، وقاعدة الدين الكبرى وأصله الأعظم وهو توحيد الله جل وعلا سينبثق منه كل نظام بعد ذلك. عندما يترك المؤمن الربا لا يتركه لأنه أثبتت الإحصاءات الاقتصادية أنه ما هو جيد، لا، يتركه لأن هذا أمر الله وهذا دين الله وهو يتقي الله. لا يكون هذا إلا إذا كان آمن بالله ربا وإلها ومعبودا، أليس كذلك؟ عندما يترك مثلا الكذب، عندما يترك الخيانة، عندما يترك الغش، ما هي لأجل مكاسب اجتماعية كسمعة معينة يكسبها أو مكاسب اقتصادية أو شيء من هذا القبيل، لا، أمور الله، أمور الشريعة ما هي بدائل لتحسين أوضاع، لا، هي منبثقة من قاعدة أصلية. إذا لم تكن منبثقة من قاعدة أصلية ما تعتبر دين وإن عملنا بها. يعني لو ترك أمة من الأمم الكافرة الربا، قالت الربا جر علينا مصائب، الفوائد البنكية نريد نلغيها، ما تكون بذلك مأجورة محمودة عند الله، لأن هذا منبثق من قناعتها بأن هذا حكم الله، لأنها ما هي مؤمنة بالله أصلا، وإنما كبديل اقتصادي وربما بعد سنوات يرجعون له وهكذا. انتبه لهذه القضية. إذن البدء في الدعوة إلى الأصل إلى الجذر قاعدة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، والقرآن يحكي لك ويصف لك كل نبي يبعث إلى قومه. طبعا عندما يبعث النبي إلى قومه في مشاكل كثيرة، عندهم خلل في الناحية الاقتصادية كقوم شعيب يطففون المكيال والميزان، عندهم ناحية أخلاقية كقوم لوط مثلا وغيرهم، عندهم تكبر وتجبر مثل عاد وثمود إلى آخره، لكن الأصل ما يروح يصحح ذاك الوضع، والأصل مفقود. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد هذا تأتي يعني بناء النظام الشرعي الإسلامي الذي تصلح فيه الأخلاق والنفوس والقلوب والأموال والأعراض إلى آخره بناء على هذا الأصل. فكون أبو سفيان يبدأ في جوابه في وصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بأنه كان يدعوهم قل اعبدوا الله، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم هذه المسألة وضوحا لا مزيد عليه، وأنه كرس جهده الأعظم عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية واستمر كذلك بعد ذلك إلى تصحيح هذا الأصل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية كما تلاحظ في جواب أبي سفيان، نحن دائما ندرس التوحيد وندرس معنى لا إله إلا الله، نقول بأنها تضمنت نفي وإثبات. ما نقول هذا؟ لا إله تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله، إلا الله تثبت الألوهية والعبادة لله وحده لا شريك له، والقرآن يؤكد على هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله، ولم يكتفي بهذا حتى قال: واجتنبوا الطاغوت. إذ لا يمكن أن تكون عابدا لله إذا كان في عبادتك أو في طاعتك شيء من الشركة لغير الله سبحانه وتعالى، ولو كان جزءا ضئيلا جدا، حتى لو كان عمل قلبي كالخوف أو الرجاء أو الطمع أو نحو ذلك، مو شرط يعني شرك صنم ووثن، حتى بالقلوب ممكن يقع، ولا يقبل الله عز وجل الشرك في ولو كان في أدق صوره. فاعبدوا الله ما تتحقق حتى ينضم إليها لا تشركوا به شيئا. أبو سفيان أيضا لا يتكلم بوصفه عالم شريعة ولا درس، يتكلم بيصف حال شاهده وعاصره وهو يتزعم خصومة وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففهم أبو سفيان، وطبعا وهو ناطق رسمي عن حال القوم كلهم، أن نزل دعاهم إلى عبادة الله، ليس هذا فقط، وأن يتركوا كل الوثنية والشرك الذي كانوا عليه. وهذا يؤكد واقع السيرة، ويذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بدعوته إلى عبادة الله، وبدأ الناس يسمعون منه ويسلمون شيئا فشيئا، لم تكن قريش تنكر من أمره شيء، ولا قامت قيامتها ولا أعلنت، حتى بدأ بعيب آلهتهم، شوف هنا القضية، وتقبيحها وبيان ما هم عليه من السفاهة وتجهيل ما كانوا عليهم وآباؤهم الأقدمون، وأنه يجب أن ينفى هذا الشرك كله. هنا ثارت ثائرتها وقامت قيامته، فبادروه بالعداوة. هذا يحقق لنا مكسب أو مقصد علمي كبير جدا. اليوم نسمع ونقرأ دعوة مثلا إلى الحوار كما يقولون، حوار مع الأديان واتفاق على نقاط مشتركة مع أديان موجودة في عالم اليوم، سواء كانت أديان لها أصول كتابية قديمة كما عليه مثلا النصارى، أو أديان تملأ عالم اليوم وهي في الغالب وثنيات وديانات وضعية من وضع البشر أنفسهم. مجرد قبولنا ونحن أصحاب رسالة جاءت لتنفي كل صرف للتأليه لغير الإله الحق، لتثبت بعد ذلك التأليه كاملا للإله الحق، إذ لا يمكن يقع هذا إلا بذاك، ولا يمكن أن تصل إلى الإثبات إلا عن طريق النفي. وإذا قال العلماء لا يمكن أن تكون مؤمنا حقا ولا يثبت عندك تأليه الله عز وجل حتى تنفي كل ما سوى الله من قلبك وعملك وشرعك ودينك وكل حساباتك التي تعملها في حياتك، لا يمكن. مجرد قبولنا أو تجويزنا قبول أن نقبل وجود ملة أخرى تعبد أرواح الناس وقلوبهم لغير الله الحق، هذه خسارة كبيرة جدا وهدم لأصل كبير جدا. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذه الحروب الطويلة مع قومه إلا لأجل هذا؟ استشهدت بخبر السيرة قبل قليل، لم تنكر قريش، قالوا خلوهم، يعني هم أصل التعددية في الآلهة ما هي مشكلة عند الوثني، اللات والعزى والله وهبل كلها تمشي، ما هي مشكلة. فانتبهت، لكن أن تقول الله فقط وما سواه تلغيه وما سواه تنفيه وما سواه تقول أنه باطل وتعمل على دثره، هذا هو الذي لا يقبله منطق الكفر. ففي عالم اليوم لا مشكلة عند ربما خصومنا أو عند من ربما يدعون إلى شيء من هذا القبيل أن يجوز أو يسكت أو لا يبطل أو لا يعمل على إبطال ديانة تعبد الناس أو أتباعها لغير الله، على أن يبقى لكل ناس ملتهم، فيكون عبادة الله وتأليه الله شيء من التأليه الواقع في الأرض، تبات ولا، فكون هذا يؤله الرب يسوع عيسى بن مريم، وهذا يؤله كذا، وهذا يؤله المجوس حقين الهند البقرة، وهذا يؤله بوذا، وذاك يؤله كذا، وهذا تبقى القضية يعني هي تأليه خلاص، هي ديانة خلاص، كل يتدين بطريقته التي يراها يعني مناسبة، وأنت عبد الله كما شئت، وادعو إلى دينك كما شئت، لكن لا تنتقل، ادعو كما شئت لكن لا تنتقل إلى إبطال ما سواه. هذا الذي يأتون عاد بالعبارات نفي الآخر وما نفي الآخر والكلام الفارغ، فالنهاية ما هي؟ إذا قبلنا هذا هي إلغاء لأصل جذري في رسالة جاءت لإسعاد البشرية، وهذا واضح الآن. الآن رأس الكفر الكتابي وهو هرقل نصراني، ورأس الكفر الوثني وهو أبو سفيان، اتفقا على أنهم فهما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط دعوة لعبادة الله ويكتفي، إذ ربما يصطلحون معه ويوافقون، يقولون خلاص ما في مشكلة، بس تبقي لنا أدياننا ولا تعيب أوثاننا ولا أحكامنا ولا أنظمتنا وإلى آخره. لكن فهموا أن في نقطة أخرى، وإذا قامت الحروب وقامت المشاكل لأجلها، وهي لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما كان يعبد آباؤكم. فاتفق رأس الكفر الكتابي ورأس الكفر الوثني على هذا الفهم في طبيعة دعوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وإلا سيشكل عليك كونه عليه اسم خاتم الرسل، يشكل عليك كونه بعث إلى الخلق كافة، يشكل عليك أمور كثيرة أصلية في الدين الذي دين الله عز وجل به، وندعو الناس جميعا إليه، ونعتقد أنه هو الحق، وكل ما عداه وسواه باطل، ولا يغرنكم يعني دعوات لحوار. الحوار ليس مقصدا، وفرق لما تجعل الحوار مقصد كونك تتحاور وخلاص دون طيب، وأن تجعله وسيلة لغاية، لا مانع عند كل مسلم يفهم كتاب الله أن يحاور، على أن الحوار وسيلة لإبلاغ رسالة للوثني، للنصراني، لليهودي، للشيوعي، إلى آخره، أن ما أنتم عليه ضلال مبين، خطر عظيم يخسر الدنيا والآخرة، تبعت، وهذا هو الحق، ولا بأس في المناظرة وإثبات دلائل النبوة وبيان الفساد الذي هم، لا بأس بذلك كوسيلة للوصول إلى غاية، لكن نريد الحوار يجعل غاية نتحاور وخلاص. طيب ماذا بعد؟ نسوي مؤتمر، يأتي أرثوذكس، يأتي كاثوليك، يأتي بروتستانت، يأتي يهود، يأتي مسلمون، يأتي بوذيون. طيب وبعده جلسوا 5 أيام في فندق انتركونتنت، وبعده ما هي النتيجة؟ يعتبرون هذا مكسب، كونهم اجتمعوا وتناقشوا، وكل يتلمس قاسم مشترك يعني عنده يوافق الآخر وخلاص. هذا لا يجوز أن يدخل الحق الذي أنزله الله جل وعلا وبعث به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وأنزل به كتاب محفوظ من الباطل والزور والتحريف، مع أديان محرفة وشرائع مبدلة ووثنيات وضعية إلى آخره، لا يمكن ولا يقبل ولا يوافق عليه من عرف دين الله بحق وصدق. إذا نعبد الله ولا تشركوا به شيئا، نؤكد على هذه القضية، هذه مسكوها قليلا، ولا تشركوا به شيئا، أسلوب إطلاقي مطلقا، أي شيء، مو بس اللات والعزة، الآن الخطاب لهرقل حتى جعلك بشرا كعيسى بن مريم وإن كان رسولا، إله نفس الوضع يشملك الحكم. وذاك بعد قليل في آخر الحديث لما يبدأ هرقل يفسر لماذا سأل هذه الأسئلة، سيحيد حيدة عن قضية لا تشركوا بشيء ويحصرها في الأوثان، ليخرج ديانته، وهي شركية من نفس المشرك، هي الشرك سواء عبدت حجرا ولا بشرا ولا قمرا ولا شمسا، هو شرك. فسيحيد عن هذه المسلمة الواضحة التي سيفهمها، ويجعلها عيبا فقط للوثنيين، يخرج دينه ودين قومه في عبادة شخص المسيح، بل ليس حتى عبادة شخص، عبادة الصليب الذي يضعونه في كنائسهم ويعتبرونه محور دينهم، كما ربما نشير إلى شيء من ذلك. إذن وحده، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، نقطة ثالثة من فوائد هذا الكلمة، معلش يعني التطويل لا بأس به، يعني وإن كان بعض الأخوة يعني تضايقون منه، هذا يدل فائدة جدا مهمة على أن المشركين والكفار فهموا دعوة الإسلام فهما حقيقيا واضحا صافيا واستوعبوها. انتبهتوا إلى هذه نقطة جد مهمة لينبني عليها السؤال، ما دام فقهوها وعرفوا حقيقتها وطبيعتها، ليش قاوموها وحاربوها ورفضوها؟ هذا يجعلنا إلى تأسيس قضية مهمة جدا. أهل السنة عليهم رحمة الله جعلنا وإياكم منهم، عندهم الإنسان قد يكفر بأسباب كثيرة جدا. بعض الناس يظن أنه ما يمكن يكفر إلا إذا يعني جهل ما يدعى إليه أو ما اقتنع به أو اكتشف عيبا فيه. لا، قد يعرفه حق المعرفة ويعرف ما فيه من خيرية وصفاء، لكن مع ذلك يكون من ألد خصومه. لماذا؟ في أسباب خارجية، أقصد بكلمة خارجية يعني خارج عن الفهم الداخلي والقناعة الباطنية. الحسد ككفر اليهود حسدا من عند أنفسهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليش كفروا وقد عرفوا؟ ما هو سؤال وارد ولا؟ ليش كفروا وقد عرفوا؟ فيه أسباب، حسدوا، ما رضوا أن يكون النبي الخاتم من بني إسماعيل، يريدونه من بني إسرائيل، فلما جاء من بني إسماعيل قالوا خلاص ما يمكن نسمع. طيب الحق ثبت والدلائل ظهرت والأمور واضحة، ما كبر استكبار مثل فرعون مثلا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في علو واستكبار، كيف يكون ملك يعبده قومه عشرات السنين يتنازل عن هذا دفعة واحدة يصبح شخصا عاديا ولو عرف طبيعة دعوة موسى؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء. طيب ماذا بعد علمت؟ الحرب يتعرفونها حتى أهلكه الله. ذكرت لكم الأسبوع الماضي كيف أن ربما شهوة حتى من الشهوات كقصة الأعشى وكذا، يعني أمور كثيرة ليس بالضروري كفر الإنسان لعدم قناعته أو عدم فهمه كما قد نظن، فلذلك يعني ربما يضيق علينا فهم مثل هذه القضية ونتعجب يعني ليش الكفر ربما يكون منتشرا وكثيرا مع أن ربما يفقه الخصم حقيقة ما ندعو إليه. في أسباب كثيرة وللكفر، وذلك عدد أنواع الكفر العلماء وصلوا إلى 6 وبعضهم إلى 7، كفر الاستكبار، كفر الإباء، كفر الجحود، كفر الإعراض، أسباب كثيرة جدا ليس بالضروري القناعة. وكفر هرقل من هذا النوع وكفر أبي سفيان من هذا النوع، القناعة موجودة وعرفوا وفقهوا، اعبدوا الله ولا تشركوا، ادعونا إلى الصلاة والصدق والعفاف، ماذا تريد أحسن من هذا؟ إيش عاد يدعوكم إلى ماذا إذن؟ ليش العداوة هذه؟ أنت رجل عاقل، قارن بين ما أنت عليه من وثنيات وجاهليات وبين ما يدعوكم إليه، ما تجد مجال للمقاومة، كان المفروض أنك تقبل. ليش العداوة وحرب وقتال وكذا؟ في يعني ملابسات أخرى، في حسد، في كذا، في كذا. حتى رؤوس الكفر الكبار ربما ليس بالضرورة عدم قناعتهم وعلمهم بأن هذا هو الحق، بل يعرفونه تماما، ولذلك يحاولون يائسين أن يطفئوه، ويأبى الله إلا أن يظهر دينه عليهم. أبو جهل رأس الكفر معروف قصته مع الأسود بن شريق الثقفي، لما قال له الأسود يا أبا الحكم، يكنون أبو الحكم، أتشك في صدق محمد؟ يعني هذه العداوة وليل النهار أبو جهل ما يترك فرصة، يعني هل هذا عندك مجرد شك أنه كاذب؟ قال ما جربنا عليه كذبا، عنده قناعة بأنه صادق، يقول ما جربنا عليه كذبا. طيب ليش هذا التحزب الضخم هذا والتأليب العظيم والعداوة؟ قال كنا نحن وبني هاشم، نحن يعني قومه بني المغيرة بني مخزوم، وبنو هاشم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة قبلية فقط، كفر سيرهان، بيننا تنافس قبلي قديم، أطعموا أطعمنا وسقوا فسقينا، وحتى إذا تجاثينا على الركب وكنا نحن وهم سواء، كل ما سووا شيء سوانا مثلهم حتى لا يفخرون علينا، قالوا منا نبي. والله هذه كيف أنا كيف أسير، ما عندي قدرة أن يجب من بني المغيرة نبي، وهذه كل المشكلة عند هذا الرجل الهالك، حتى هلك الله في بدر. ولا القناعة ما عندهم، ولا كان طرح قال كذا وهذا تناقض مع كذا، هات برنامجك هات حجتك، ما في ولا شيء، كلها ليش بنو هاشم مثل اليهود، ليش بنو إسماعيل وبنو نفس القضية. ومثل ربما الآن يعني مثل جنس الأوروبي مثلا ولا الأمريكي، يعني لا يرضى أن يكون مثلا عند غيرهم كالعرب مثلا ولا من عارفة من المكونات الخلقية والدينية والروحية والنظام والتسامي أعظم مما عنده، وفي ذلك يحاولون يعني شتى الوسائل أن يعيبوه أو يخبضوه أو يعني يحاربوه ويعني يخزيهم الله سبحانه وتعالى كما أخزى من كان قبلهم. طيب نتجاوز هذه واتركوا ما يقول آباؤكم، هذا تعميم بعد تخصيص، من أهم ما يقوله آباؤهم هو الوثنية، وقد نص عليها بقوله لا تشركوا به شيئا، فيكون اتركوا ما جملة ما كانوا عليه في الجاهلية من أخلاق وأفكار وخرافات لا هامة ولا طيرة ولا صفر، كل أمور الجاهلية داخلة، كل ما كانوا يعتقدون من خرافات وكانوا عليه من أخلاقه يدعوهم النصر لتركه حتى يحل محله التوحيد ويحل محله النظام الإسلامي والشرعي والنبوي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ويأمرنا بالصلاة، الصلاة هي ركن الإسلام العملي الكبير العظيم، والصدق في رواية في كتاب الجهاد وغيره أضاف إلى الصلاة الزكاة، بالصلاة والزكاة، وقال بالصلاة والصدقة والصدق، الثلاثة ذكرت في ألفاظ الحديث أخرى في مواضع أخرى في نفس الصحيح. إذن الصلاة ذكرت، والزكاة قرينة الصلاة ذكرت، والصدق من ناحية خلقية، والعفاف التعافف عن الفواحش والفجور والزنا هذه الأمور التي كانوا عليها في أخلاق الجاهلية الفاسدة، والصلة، صلة الأرحام، صلة الفقراء، صلة نظام كامل كما تقول. هذه هنا مسألة سينبني عليها خلاف أصولي، سنشيل الخلاف الأصولي بعد أن نذكر المسألة فقط يعني بدون تطويل كثير. هذا يدل على أن يعني في هذه المرحلة، أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية نحو 13 عاما ما كان يدعوهم إلى زكاة ولا إلى صلاة ولا إلا قبل الهجرة بسنتين لما فرضت الصلاة أو بسنة على رواية ابن إسحاق، قبل ذلك ما في أحكام كهذه، وأكثر الأحكام هذه بل ربما جميعها ما عدا الصلاة كانت بعد الهجرة في المدينة ولا لا، فكانت الدعوة فقط منصبة إلى عبود الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم. فمن أين جاب أبو سفيان المعلومة بأنه يدعوهم إلى الصلاة والزكاة والصدق والصلة والعفاف، وهو إلى هذا الوقت يعادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يجر إلى خلاف مشهور، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ معروف المسألة كما هم مخاطبون بالأصول، هذا من أدلة القائلين بأن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها وسيحاسبون عليها كلها، تبات وإلا، وبطبيعة الحال ما دام كفروا بأصولها سيكفرون بتعاليمها وأحكامها، هذا من باب أولى، ولذلك يعني يركز على الدعوة على الأصول وتأتي الفروع تبعا لذلك. فأبو سفيان يتكلم الآن بعد 6 سنوات من الهجرة وقد بلغته شريعة كاملة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، منها الأصل الذي دعي إليه في مكة ومنها ما سوى ذلك مما بدأ يتنزع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن خبر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أصولها وفروعها وأحكامها بلغ الكفار جميعا، لذلك ذكر أبو سفيان ذلك، ذكر أولا الأصل الأكبر عبد الله، ثم ذكر شيئا يتعلق بنظام الإسلام من الصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، فقال للترجمان، انتهت الأسئلة. فيبدأ أبو سفيان هرقل يذكر ليش اختار هذه الأسئلة بالذات وماذا سيبني عليها، سيبني عليها دلائل النبوة كما قلنا في أول درس. فقال للترجمان، أي هرقل يقول للترجمان، قل له، أي قل لأبي سفيان ومن معه، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. طيب، فكذلك الرسل، هذا النتيجة ليبنيها، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وقلنا في درس سابق ليش الله يبعث النبي معلوم النسب؟ حتى يمنع أي مطعن في شخصيته أو في نسبه. لا يمكن يبعث نبيا غامض النسب أو مطعون النسب أو مجهول النسب أبدا، يبعث الأنبياء في صليبة قومهم. فكذلك الرسل تبعث في نسب أو أنساب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. ما الذي يريد يبني؟ قال فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. فكرة موجودة يريد يعني يحييها مرة أخرى، هذا غير موجود. ليس القضية أنه يعني يبعثر يعني أفكار قديمة فيريد أن يعيدها مرة أخرى ليكسب من ورائها شهرة أو مقاما أو مالا أو شيئا من هذا القبيل. وسألتك هل كان من آبائه من ملك أو من ملك، على الضبطين كما قدمنا ذلك، فكان فذكرت أن لا، ما كان أحد من آبائه ملكا أو ملك. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. أيضا هذه أغلق بابها، فليس هو رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. دلالة الأحوال والصفات نبهنا عليها في الدرس السابق، حال النبي من الصدق هل هو يعني مجرب عليه الكذب؟ فلو جرب عليه الكذب لقلنا هذه واحدة من كذباته، يعني شنشنة نعرفها كما يقولون. لا، ما عثر على كذبة واحدة 40 سنة، شيء عجيب فعلا. قبل أن يقول ما فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. هذه النتيجة يعني مسلمة وطبيعية وحقيقية. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، هذا ذكرناه في الدرس الماضي بالتفصيل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، هل هم في زيادة مضطردة أم تراجعوا وتنازلوا واكتشفوا خللا ففروا منه؟ لا، كان الجواب فذكرت أنهم يزيدون. ما هي النتيجة يريد هرقل أن يبنيها على هذا السؤال؟ وكذلك أمر الإيمان، في لفظ آخر عند البخاري وكذلك أمر الدين حتى يتم، يعني لا يزال الدين الحق طبعا قائم على بعثة من الله جل وعلا، يبدأ طبعا بسيطا قليلا في عدده قليلا في تشريعه ثم لا يزال ينمو ويزكو ويربو حتى يتمه الله جل وعلا. فبين البداية السرية في دار الأرقم وبين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي مرحلة زمنية نزل فيها من أمر الله ما نزل، وخاض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحروب ما خاضوا حتى أتم الله أمره. وهذه سنة الله جل وعلا في أنبيائه ورسله مع خصومهم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، هل أحد منهم ارتد ساخطا هذا الدين مكتشفا عواره وخلله؟ فكان الجواب فذكرت ألا. وذكرنا الدرس الماضي أنه لا يشكى على هذا ما وقع من قصة عبيد الله بن جعفر، فلها أسبابها الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة حين يخالط بشاشة القلوب، هنا ضبطين لهذه الكلمة. إما أن تقول حين يخالط بالياء، يخالط أي الإيمان بشاشة القلوب، إذا دخل الإيمان وخالط شغاف القلوب لا يمكن يرتد أحد إذا عرف حقيقته ولامس وذاق طعمه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا لا يمكن يترك هذا أبدا ولو صوم على دينه بالدنيا وما فيها كما تعرفون. لكن إذا ما خاط الإيمان بشاشة قلبه، كان إيمان سطحي أو دعاية فقط أو اسمي أو جغرافي بس ناشي مع المسلمين وماشي وخلاص، هذا يبيع دينه يعني عشان سندويشته ربما. قلت يعني. والضبط الثاني حين تخالط بشاشته القلوب، فتكون البشاشة من وصف للإيمان، حين تخالط بشاشته القلوب، فشبه الإيمان كأن له يعني يحيي القلوب ويؤنسها ويبعثها من هامد موتها إلى لذة وذوق وأنس. تخاطب شاشته القلوب، لا يمكن إذا خاطب شغاف القلوب وذاقت لذته أن يسخطه أحد أو يتركه أو يهجره. إذن لنا ضبطين، حين تخاطب شاشة القلوب أو بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر. لاحظ هنا هرقل ما التفت إلى الكلمة اللي حاول أبو سفيان أن يعني يدخلها كده، يقولها ونحن في مدة الآن، والله ما ندري، يمكن ما تدري وعندك 67 سنة قبلها كنت تدري، فما بال هذه جاءت على 67 سنة وشهدت له 40 سنة قبل النبوة و13 سنة في مكة والآن 6 سنوات بعد الهجرة ما غدر قط، بس يدخل قضية ما التفت له هرقل، لأنه يعني عرف أنها يعني لا قيمة لها، فمدام الشهادة له بأنه لا يقدر 40 سنة قبل النبوة والآن على هذه القصة أنها 13 و6 19 سنة بعد النبوة ما غدر قد صلى الله عليه وسلم ولم يغدر، وليس الغدر أصلا من طبيعته ولا من خلقه عليه الصلاة والسلام. هذا يعني شهد له الأعداء هنا قبل يعني أتباعه وأصحابه ومحبوه صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إلى كلمة هرقل بقوله نحن في مدة، لأنها لا قيمة لها ولا وزن لها أمام هذا الوضوح والأجوبة العظيمة التي حصلت. وسألتك بما يأمركم عن حقيقة الدعوة، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان. قلت قبل قليل سيحيد هرقل ولا لا، لما جاوبه أبو سفيان وقال يأمرنا أن يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، لا تشركوا به شيئا إطلاق ولا لا، كل شيء يدخل تحت هذا النفي، الأصنام والأوثان والشمس والقمر والأنبياء والملائكة لا يشرك بالله شيء. لكن هناك أبو هرقل خرج ملته وضيق القضية على أنها فقط خاصة بعبادة، لو كان الشرك فقط عبادة أوثان لما قالها وينهاكم عن عبادة الأوثان، لا هو ينهاكم وينهاك أنت أيضا عن عبادة عيسى بن مريم أو عبادة الصليب أو من يعرف إيه أو أحبارهم ورهبانهم أربابهم، كل هذا سيدخل، فهي حيدة تدل على أنه يعني بقيت عنده بقايا من نصرانيته، وهذه البقايا ستهلكه كما سنعرف في قصته، ستهلكه وستجعله مثل أبو سفيان فقه الحق تماما، ومع ذلك ذهب جيش الجيوش في مؤتة واليرموك وغيرها حتى طرد من بلاد الشام ومات في غياهب أوروبا يعني على نصرانيته. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان، طيب ما هي النتيجة لهذا الحوار الطويل، ما هي الثمرة؟ فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، في رواية أخرى في كتاب الجهاد في الصحيح فإن كان ما تقول حقا فيوشك أن يملك، فسيملك قناعة مؤكدة من هناك أنه سيملك، لكن يوشك تدل على نوع من القرب، يوشك أفعال المقاربة يسمون هذه، يعني هو سيملك متى الأمر جده جد قريب، يوشك أن يملك. وبالفعل يعني من هذه القصة سنة 6 أو بداية 7 أيام الصلح واليرموك في 13 من الهجرة، يعني ما في إلا سنوات معدودة وانتهى وجود الروم في بلاد الشام كلها. فسيملك موضع قدمي هاتين، وكان هذا الموضع هو بيت المقدس القدس، كان هرقل ذاك فيها، لأنه كما قلنا في أول درس لما بدأنا الحديث أن هرقل لما خرج ظافرا منتصرا على الفرس في المعركة الفاصلة بينهم في الجزيرة، والجزيرة خلة من الأرض بين الشام والعراق، حج يعني شكرا لله إلى الأراضي المقدسة يقدسها النصارى، اللي هي يعني بيت المقدس والناصر والأماكن هذه. فوافاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلاد الشام، وجرى هذا الحوار مع أبي سفيان في بيت المقدس، وتحقق ذلك في سنوات معدودة والحمد لله رب العالمين. موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج. في رواية التي في الجهاد في البخاري وقد كنت أعلم، وقال وهذه صفة نبي وقد كنت أعلم أنه خارج. هذه الأوصاف والأسئلة كما هذا الكلام تقول أنه كان يسأل أسئلة عن معلومات هو مجهزة، يقول هذه صفة نبي سيبعث موعودون به، لكن من أين؟ من أي الأجناس؟ من أي الأرض؟ أبو سفيان يقول كنت أعلم هذه صفة نبي، قلت كنت أعلم أنه خارج، وكان الجميع ينتظره فعلا. فعلا كان الأحبار والرهبان والقصوص كلهم كانوا ينتظرون النبي القادم. واليهود ذاك لما اليهود من ساكن الجزيرة لما كانوا يجري عليهم شيء من العرب في ذاك الوقت أيام الجاهلية كانوا يستفتحون عليهم ويقول لهم إنه سيخرج نبي سنقاتلكم به وإلى آخره، كانوا ينتظرون فقط ويعدون الأمور ويقرؤون الأوصاف وينتظرون حتى هي العالم كله في ذاك الوقت لبعثته صلى الله عليه وسلم. ولكن لما بعث من بني إسماعيل من العرب اختلفت طبعا المواقف تماما، سواء من اليهود أو من هرقل وقومه أو من بني المغيرة المسكين ذاك اللي راح فيها. ولم أكن أظن أنه منكم، هذا أيضا مهمة جدا، لأن العرب بحسابها ويعني كما تعرف الحال في الجاهلية كانوا في أسوأ الأحوال، أعراب في الصحراء كذا مبعثرين يعني يقتل الرجل أخاه إذا سرق منه دجاجة أو بعيرا أو هذه حالته، لك أي ميزان قوة أي شيء ما كان يعمل حسابهم. حتى القسيس هذا الملك هرقل كان ينتظر النبي القادم، فكان ربما يرشحه من إحدى الأمم التي كان لها صولة وجولة كما يظن هو ويفهم، وما كان العرب معمول حسابهم تماما. ولكن كما سأتي في آخر القصة لما كان هرقل يعني ينظر في النجوم فرأى ملك الختان قد ظهر، فسأل من يختتم من هذه الأمة، يعني من يختتم في العالم اليوم في وقته، فالأحبار والمستشارون والمجلس الاستشاري والوزارات والمخابات الآخرين قالوا ما عندنا أحد في معلوماتنا وملفاتنا يختتم إلا اليهود، حتى ما هم مذكورين العرب نهائيا ولا محسوب حسابهم في شيء، فما كانوا يعرفون أن مجهولين تماما. انتبهت للنقطة هذه؟ فكيف يتوقع أن يخرج من العرب؟ ثم كيف سيكون وقع الأمر عليه؟ هذه النقطة المهمة. إذا جاء من الأمة التي ما كان يعمل حسابها قط ولا حتى مجرد تفكير فيها، هنا تختلف المواقف فعلا ويتبين من يريد الله به الخير ويهديه للحق. لذلك سيأتي مقارنة معنا بين حال هذا الملك وحال ملك آخر من النصارى وهو النجاشي، وكيف اختلفت مواقفهم بناء على حيثيات مهمة جدا لعله يأتي الإشارة إليها يعني تمكن من ذلك. طيب، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. تجشم هو التكلف. هنا قد تسأل سؤال، إذا لو أني أعلم أني أخلص إليه، ما الذي يمنعك أن تخلص إليه؟ هذا سؤال، كأن الأمر صعب جدا أن أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف أنه هو النبي حقا. ما هي المعوقات؟ طيب، المعوقات كبيرة جدا. ما هي عندك؟ أولا الملك، ملك الروم يروح يتبع عرب، إيش العرب هذا؟ مشكلة كبيرة عند البطارقة والدهاقنة والقصوص وذلك سيأتي في هذه القصة ما يدل على ذلك. أيضا ربما هناك حاجز نفسي كون يترك الملك والأبة ويصبح يعني تابعا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ربما أيضا يعني تبقى لها يعني جواذبها، تبقى لها جواذبها. ولذلك قلت وأكرر هذا بالتفصيل بأنه لم يكتفي فقط بعدم الاستجابة بل انتقل منها إلى الحرب والعداوة، وهذه تدل فعلا على أنه يحارب عن مصلحته وعن شهوته وعن ملكه وعن رضا قومه وعن رضا قومه، ولا ما في شيء يمنعه من أن يخلص إليه. وربما أيضا خشي أن يقتل يقتله قومه كما قتلوا يعني من أعلن إسلامه من الروم مثل الضغاطر وغيره. ولكن طبعا لو كان فعلا أيقن وأراد الله له الخير القتل يصبح هين أمام يعني فلاح الدنيا وفوز الآخرة، يصبح هين فعلا. لتجشمت لقاءه، أي تكلفت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. يعني يظهر مبالغته في الاعتراف بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد به هو وغيره. ثم دعا بكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل. دحية بن خليفة الكلبي صحابي معلوم معروف للمهاجرين، كان حسن وجه، وكان هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه الذي سيأتي ذكره إلى هرقل. فدحية حمل كتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى. بصرى ولاية إن صحت العبارة تابعة للمملكة يعني الرومية، يعني عظيم بصرى وهو الحارث بن أبي شمر الغساني وهو من نصارى العرب، ذكرت لكم حيثيات هذا في درس سابق. حمله أي حمل دحية والكتاب حتى أدخله على هرقل لما يعني نزل بيت المقدس، فدفعه إلى هرقل، يعني عظيم بصرى دفع الكتاب إلى هرقل فقرأه فإذا فيه. هذا نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى هرقل العظيم الروم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني يدل على كما سيأتي في كتاب العلم وسيأتي هذا الحديث، ينبغي افتتاح الكتب والمراسلات وكل أمر ذي شأن بذكر الله واسمه سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. وكل أمة تفتتح خطابها وكلامها وكتبها بأسماء المعظمين عندها، ليس كذلك؟ النصارى يقول لك بسم الآب والابن والعنف وروح القدس، وإلا بالقوة إلها واحد، والثاني يقول لك باسم الشعب، باسم الشعب، والثالث يقول لك باسم الوطن إلى آخره. فالمؤمن ما عنده شيء أعظم ولا أقدس من ربه وخالقه سبحانه وتعالى، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى يقتدي في هذا بنبي سابق وهو سليمان عليه الصلاة والسلام لما أرسل كتابه المعروف المشهور لملكة سبأ، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن من محمد بن عبد الله من محمد عبد الله ورسوله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بوصفين، لم يعني ليس الكتاب كتاب رئاسة ولا خطاب ملك، ما وصف نفسه بملك العرب ولا ملك كذا ولا عبد الله ورسوله. هذا الخطاب فيه شيء مهم جدا. عبد الله أولا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم المعروف عنه مع ربه جل وعلا أنه عبد الله، وصف العبودية لله أشرف الأوصاف وأقدسها وأجلها وأعظمها، ولذلك يخاطب الله نبيه في مقامات التشريف ومقامات التكريم بوصف العبودية لا بوصف النبوة والرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الإسراء وهو معجزة باهرة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إنزال الشريعة، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله في العبودية وفي الرسالة في إنزال الكتاب في إنزال الشريعة في الإسراء، كل الاسم الذي تكرر ما هو وصف العبودية. أشرف مقام أن يكون الإنسان عبدا لله، وكلما كان أكمل في تحقيق عبودية الله كلما كان أشرف وأجل وأكرم عند الله سبحانه وتعالى. ولم يحقق هذا المقام أحد أعظم من تحقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان إذا خاطبه أصحابه بشيء فيه نوع من الإطراء كان ينهاهم عن ذلك، لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام قال يعني لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إلى آخر الحديث المعروف عنه صلى الله عليه وسلم. ورسوله المهمة الوظيفة ما هي؟ العبودية تخصه هو، كونه عبد الله أعظم من أي شيء، كأعظم عبد من حقق هذا المقام. لكن الآن هو يخاطب الرقل بأي وصف؟ لابد أنا يعني رسول، رسول الله إلى العرب وإليك يا هرقل وإلى كسرى وإلى كل الخلق الموجودين اليوم. والآن يمارس عمله عليه الصلاة والسلام الحقيقي، يراسل الملوك، يراسل الرؤساء والكبراء، يدعوهم بدعاية الإسلام، يعرفهم أنه رسول رب العالمين إلى العالمين أجمعين صلى الله عليه وسلم. عبد الله في المقام الذي يريد حققه عليه الصلاة والسلام وقد حققه، ورسوله فيها بيان مهمته. أيضا لعل في هذا كما ذكر بعض الشراح بكلمة عبد الله فيها نوع من التنبيه لهرقل. هرقل ماذا؟ هم لما جاءهم نبي النصارى هو عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ وعيسى وصف نفسه بالعبودية والرسالة، إن جاءكم عبد ورسول، فجعلوه بعد التحريف الطويل الذي ربما سنذكر شيئا منه، جعلوه ابنا لله، ثم لاحقا جعلوه هو الله. ويريد ينبهه إلى أن مقام الرسالة ومقام البشرية والعبودية هذا يعني هو مقام الأنبياء جميعا، والتأليه هو صفة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إلى هرقل عظيم الروم، هرقل لا بد أن يعني يجرب الفتحة يا الكسرة للعالمية والعجمة. عظيم الروم طبعا وصفه بواقع الحال، أنك أنت كبير الرومي وعظيمهم، وفيها أيضا إشارة إلى يعني فتح يعني جسرا إليه حتى يسمع هذا الخطاب، خاطبه بوصفه وحاله اللائق به، أنك عظيم الروم ولا في إسلامك واهتدائك خير لمن وراءك، وفي إصرارك على الكفر شر لمن وراءك. عظيم الروم، قلنا الروم في نسبهم ذكرنا هذا، سلام على من اتبع الهدى. قال بعض العلماء السلام سنة المؤمنين بعضهم مع بعض، هذا أمر معروف، ما تلقي السلام إلا على المؤمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا خوطب غير المسلمين أو خوطب مسلمون وغيرهم، أخلاط يعني مجتمع فيها أخلاط من الناس، كخطاب عام يستخدم هذا الأسلوب، سلام على من اتبع الهدى، فتقع على من اتبع الهدى ولا تقع على من أعرض عنه، كما قال قبل موسى وهارون لفرعون لما خاطبوه قالوا في النهاية والسلام على من اتبع الهدى، الآية في سورة طه إن والسلام على من اتبع الهدى، إذا اتبعت الهدى يشملك هذا السلام، وإذا لم تتبعه فأنت خاسر له، محروم منه. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، قال بعض العلماء أول من استخدم كلمة أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب، وسيأتي لها باب الصحيح، باب أما بعد. وبعضهم قال استخدمها العرب قبله، وذكروا أسماء بعض شعراء العرب وفصحاء من استخدموها، فذكروا قص بن ساعد الإيادي على أنه أول من استخدم كلمة أما بعد الفاصلة لما قبلها كيكون مقدمة، ولما بعدها وهو الخطاب المقصود أصالة. وحقق السهيلي وغيرهم أن اختاروا أن أول من استخدم كلمة أما بعد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك له بحث يعني سيأتي في حينه. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، هذا الدين اسمه الإسلام، وأيضا كل دين بعث الله به الأنبياء السابقين هو الإسلام حقيقته، وهو ما سماه شيخ الإسلام الدين المشترك في أصوله، وإن كان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لكن الدعوة واحدة وهو الإسلام لله والخلوص له وعبادته وحده. فكل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكل أتباع الأنبياء هم مسلمون. أما قال جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكو بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، قالت أسلمت مع سليمان لله ربي رب العالمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك إبراهيم وإسماعيل وأرنا مناسكنا وتب علينا. فكل الأنبياء هم مسلمون في الحقيقة يعكب دعاة الإسلام. فهذا يدل على أن كل من انحرف عن دعوات الأنبياء هو غير مسلم وإن انتسب إليهم كالنصراني. النصراني يقول أنا عيسى لكن هو بدل دين عيسى وغيره، وانحرفت النصرانية وهي ديانة توحيدية في الأصل رسالية نبوية كتابية إلى ديانة أصبحت يعني وثنية تثليثية يعني فيها ما فيها كما هو معلوم معروف. ويريد يرجعه إلى الأصل يوكى بدعاة الإسلام اللي هو دين نبيك عيسى عليه الصلاة والسلام ودين موسى ودين إبراهيم ودين هود وصالح وشعيب ونوح وآدم عليهم جميعا الصلاة والسلام. ما هو دين يخصني أنا ولا يخص قريش ولا يدعوك بدعاة الإسلام دعا لها كل من بعث من قبل من فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الذي تعظمه وتفخمه. ما دعاك إلى أن يعبدوا الله ربي وربكم، ما قال هذا عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. نعم أسلم تسلم، هذا الأسلوب أيضا فيه طيب جزاك الله خير. أسلم تسلم فيه إشارة إلى خطورة الأمر وأنه هذا خطاب له ما وراءه. يعني احنا الآن كلمناك بالخطاب وما قبلت في أمور أخرى ستأتيك. أولا أسلم تسلم معناته في مفهوم مخالفة، إذا لم تسلم لم طيب لم تسلم من أي شيء، لم تسلم من جاهلية التي أنت فيها والوثنية والتثليث وإلى آخره، لن تسلم من عذاب الآخرة وهو الخلود في النار لأن من مات على غير الإسلام هذا مصيره، ولن تسلم أيضا من مما سيأتيك بعد سنتين وثلاثة من كتائب الإسلام وجنوده الفاتحين سيجلونك أنت وقومك من هذه الأرض فستخسر يعني الدنيا وستخسر الآخرة. فالسلامة كلها ستفقدها إذا لم تسلم، والسلامة كلها ستحصلها إذا أسلمت. هنا أسلم تسلم تتناغم أو يتناغم هذا الخطاب مع الآية في التي في آية الأمن التي في الأنعام في خطاب الخليل إبراهيم لقومه لما ناظرهم قال هذا ربي عن الكوكب ثم قال عن القمر هذا ربي ثم الشمس هذا ربي هذا أكبر إلى أن قال فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الأمن هو السلام إن كنتم تعلمون. الجواب ما هو؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي لم يسلم ولم يؤمن وألبس إيمانه بظلم هذا لن يسلم ولن يأمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا معنى قولي أسلم تسلم ويؤتيك الله أجرك مرتين. نقف عند كلمة يؤتيك الله أجرك مرتين فيها كلام سنذكره تفصيلا عن حال هرقل إن شاء الله تعالى. وأريد أن أنهي الدرس قبل الأذان، نحتاج ننصرف عند ارتباط في مسجد آخر بعد الصلاة العشاء إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر اليوم ولابد تأتون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأن نريد أن ننهي الكلام عن حديث هرقل يعني قبل موسم الحج لنقف ونستأنف بعد الحج بكتاب الإيمان إن شاء الله تعالى، فنحضر لنكمل الباقي إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.